بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب وضع الكفين في الصلاة على موضع الجبين. حدثنا أبو مصعب اللي قبله الباب اللي قبله باب صلاة الرجل إذا دخل المسجد قبل أن يجلس. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا صلاة الرجل في المسجد قبل أن يجلس، ويسميها الفقهاء تحية المسجد، وهذا لم يرد في النصوص، لكنه اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، لكنه لم يرد في النص تسميتها تحية المسجد، ولا التكبير المطلق ولا التكبير المقيد ولا كثير مما درج على ألسنة الناس، إنما اصطلاح فقهاء، وهي سنة، هي سنة. والصارف لهذا الأمر عن الوجوب، لأن يعني الأصل هنا أن تكون واجبة لقوله فليركع، هذه من صيغ الوجوب. الصارف هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى زيد بن أسلم مولى عمر هو أبوه قال: كان أصحاب محمد يدخلون المسجد ويخرجون ولا يصلون الركعتين، يعني أحيانا، قال: وكنت أرى ابن عمر يفعله، وهذا من موالي عمر وابن عمر، يقول: كنت أرى ابن عمر أحيانا يفعل هذا، يعني أنه لا يفهمون منها الوجوب. وكذلك روي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر وجابر بن زيد أبو الشعثة، جابر يقول ابن زيد يقول: إذا لم تصلي ركعتين فاذكر الله إذا جلست في المسجد. وكذلك ابن أبي ذئب في القصة اللي ذكرناها في الأسبوع الماضي لما جلس وأنكر عليه ذلك المغربي، ثم تبين علم أنه من العلماء فاعتذر إليه، فقال: أنت لم تفعل شيء، إنما أمرتني بخير وجزاك الله خير. فهذا هو الصارف الوجوب، أنه جاء عن عدة من الصحابة أنهم كانوا يجلسون، وأيضا أن هذه الصارف أيضا حديث طلحة اللي تقدم في الباب قبله، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأي شيء يكون في اليوم الليلة لا يكون وجوب، خلافا لأهل الظاهر، وهذا يتفق مع مذهبهم، لكنها سنة متأكدة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأمر سليك أن يقوم ويصلي ركعتين، فهي ليست كغيرها، هي متأكدة. الأمر الثاني أوقات النهي، تعرفون الكلام اللي فيها، وأنه إن وافق أوقات النهي ماذا يفعل؟ أحمد في الرواية المشهورة يقول: يجلس، وأن النهي إنما هو عن، يقول يجلس لعموم النهي، وبعضهم يقول إنما نهي عن التحري، وهذه من ذوات الأسباب، وتقدم الخلاف في هذا. في مسألة أيضا فرع لهذه: من صلى ركعتي الفجر في بيته وجاء قبل الإقامة، لأن السنة أن تصلى ركعتي الفجر في البيوت، وجاء قبل الإقامة، ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين أو يجلس؟ في من العلماء من قال يجلس ولا يصلي ركعتين، وعلى رأسهم الأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر وأحمد في رواية أبي داود السجستاني من قال يجلس، وأيضا مالك له روايتين، مالك له روايتين في هذا، فابن القاسم يروي عنه أنه قال يجلس أيضا، وأشهب يروي عنه أنه قال لا يصلي. فهذا جنس من العلماء، الأوزاعي والليث وأحمد ومالك في رواية يقولون يجلس ولا يصلي تحية المسجد، والحجة في ذلك قول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فيقولون هذا على ظاهره إلا ما استثني، واستثنيت فقط ركعتي الفجر إذا كنت ما صليتها اللي هي السنة فقط. وأيضا مما استثني ما تقدم عندنا هنا قبل أبواب، أنه عن 10 من الصحابة أو مجموعة من السلف أنهم إذا فاتهم الوتر من الليل صلوه بين أذان الفجر وإقامته، هذا أيضا استثني، والباقي يبقى على أصل أنه لا صلاة بعد الفجر. والذين قالوا أنه يصلي ركعتي تحية المسجد حملوا ذلك على أن المقصود بقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة يعني لا تطوع مطلق، أما اللي له سبب لا يدخل في النهي، معنى لا صلاة يعني لا تتطوع ولا تتنفل إلا ركعتي الفجر فقط أو ما له سبب، فحملوه على التطوع المطلق، واللي يظهر الله أعلم القولين كلها قوية. الأظهر أنك إذا جيت اجلس، إذا جيت وقد صليت ركعتي الفجر في بيتك وأتيت قبل الإقامة فاجلس. فقد روي هذا عن أحمد، وأحمد جماع الآثار، وروي عن مالك وعن الليث وعن أوزاعي، والشافعي لا يحفظ له قول لا هكذا ولا هكذا في هذه المسألة، وأنت معك ظاهر النص لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وهذا من المسائل التي اشتهرت هنا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا أما في المسجد الحرام فالأشهر أنك تبدأ بالطواف، إذا كان عندك متسع فإنك إذا دخلت الحرم تبدأ بالطواف، وتكون ركعتي الطواف تغني عن تحية المسجد، هو تحيته الطواف، تبدأ بالطواف، فإن عجزت أو ضاق الوقت أو أتيت قبيل الإقامة صلي ركعتين، لكنك لا تعدل عن الطواف في المسجد الحرام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد جلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه إذا دخل المسجد أن يجلس قبل أن يركع. نعم، معناه أن رواية زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه رآه يجلس قبل أن يركع ليبين أنها ليست بواجبة، وله يعيب من يداوم على هذا، يعيب من يكثر من الجلوس قبل أن يصلي ركعتين، يعيب ابن عمر وغير ابن عمر، هذا يعاب عليه وينكر عليه. لكن من جلس أحيانا أو كان مستعجل أو جاء وجد درس مثلا وقت ضيق ويريد أن يسمع فإن الأمر في ساعة، كما قال زيد بن أسلم رأيت جماعة من الصحابة يجلسون. نعم. باب وضع الكفين في الصلاة على موضع الجبين. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. نعم، هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، إنه ما دام وجهك يسجد على الأرض فيديك وأطراف قدميك تسجد على الأرض، لأن هذه كلها لها نصيب من العبادة، كلها لها نصيب من العبادة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولذلك شرف السجود على غيره، لأن نصيب الأرض من ابن آدم في السجود سبعة أعظم، بخلاف نصيبها منه إذا كان قائم أو راكع، إنما هما القدمان فقط. فآكد من هذا أن ابن عمر كان إذا وضع وجهه على الأرض ما يضع يديه بينها حائل على الأرض، لا كمه ولا شماغه، إذا كان الآن شماغ ما تضع، وإنما ما دام توجهك يسجد على شيء تكون يديك تسجد على نفس الشيء، لدرجة أنهم كانوا في وقت ابن عمر المسجد مفروش بالحصبة، والحصبة في البرد تكون باردة، ومع ذلك كان يخرج يديه من تحت البرنس ويضع يديه على نفس الحصبة كما يضع وجهه، ويقول أن اليدين تسجد كما يسجد الوجه، هذه العلة أن اليدين تسجد كما يسجد الوجه. وهذه من الأسباب لحديث قول عليه الصلاة والسلام أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا، أيضا إذا هويت للسجود لا تكف الثوب والشعر، لأن الشعر يسجد معك وكل جسدك يسجد معك، فمن هي الإنسان أن يكف ثيابه عند السجود أو يكف شماغه أو يكف هذا، يسجد كما هو هذا، لأن منهي عن لأن فيه هو شيء نوع كبر. والأمر الثاني أن كما قال ابن عمر أن اليدين تسجد والقدمين تسجد والوجه يسجد، فيكون موضوعهما واحد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من وضع جبهته على الأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. إذن ذكر العلة في هذا الفعل، إن اليدين تسجد كما يسجد الوجه، اليدين تسجد، فلذلك لا تحرمها من مباشرة الأرض، كما أن الوجه يكون يباشر الأرض أشرف له. نعم. باب الالتفات في الصلاة والتصفيق. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. نعم. هذا الحديث العظيم أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم من هذا الطريق. وأبو حازم سلمة بن دينار الواعظ المشهور، وهو مختص بسهل بن سعد الساعدي، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، كان بينهم سوء تفاهم وحتى تراموا بالحجارة، فذهب يصلح بينهم، والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقه معروفة وإصلاحا بين الناس. وذكر هذا الحديث قال وحانت الصلاة، يعني وقت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم؟ في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى عدم انتظار الإمام وإن كان فاضلا، فلا أحد أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام إذا خشي فوات الوقت أو الإضرار بالجماعة، مهما كان الإمام فاضل فإنهم هنا لم ينتظروه عليه الصلاة والسلام، لكن بشرط أن يكون يخشى فوات الوقت، مثل وقت المغرب يفوت، أو مثل الآن يضر بالجماعة، يكون الناس خرجوا من المساجد وذهبوا إلى بيوتهم وهؤلاء محبوسين ما ينتظر الإمام في هذا. الأمر الثاني مما ذكرها العلم في هذه المسألة، وهي من أذن فهو يقيم، لأن في بعض الألفاظ بلال كان هنا أو كان هنا، من أذن فهو يقيم، هذا استحبابا عند مالك والشافعي وأحمد أن اللي أذن هو اللي يقيم، لكنهم لا يرون فيه الجواز، لا يرون فيه المنع، بل يرون جواز أن يقيم غير اللي أذن، لحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فإن في بعض الألفاظ أن أذن ثم أمر بلال بالإقامة، وفيها ألفاظ أخرى. وإن كان حديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أنه قال يا أخا صدا من أذن فهو يقيم، لكن في ضعف. فعلى كل حال جمهور العلماء على أنه يجوز أن يقيم غير المؤذن، وإن كانوا كلهم يستحبون أن يكون اللي يتولى الأذان هو اللي يتولى الإقامة، إلا إذا كان المؤذن هو الراتب فله حق أن لا يفتات عليه، لكن من حيث الجواز. كذلك من الفوائد في هذا الحديث تفريق الصفوف والتخلص فيما بينها للحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام فرق الصفوف وتخلص من صف إلى صف إلى صف حتى وصل إلى الصف الأول، فمعناه أن هذا يجوز الآن حاجة، وهو أنه الإمام. فمثلا لو إنسان ما وجد مكان في المسجد وأراد أن يصف عن يمين الإمام، ما في مانع أن يخترق الصفوف، أو يكون هناك حاجة مثلا انطفأ المكبر الصوت والناس ما يسمعون وجاء إنسان يتخلل حتى فقط يصلح هذا أو شيء، ما في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام اخترق الصفوف. الأمر الثالث أن التصفيق لا يفسد الصلاة، هنا ما أمرهم بالإعادة مع أنهم صفقوا. وكذلك الأمر الرابع أن الالتفات أيضا لا يفسد الصلاة، وإنما هو اختلاس، لأنهم هنا التفتوا، والتفت أبو بكر. والأمر الذي بعد الخامس أن الإشارة أيضا لا تفسد الصلاة، لأن أشار إليه، الإشارة باليد أو بالعين ما تفسد. والذي بعد أيضا أن رفع اليدين للحمد في أثناء الصلاة ما يفسدها، لأن الصديق رفع يديه وقال الحمد لله لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تقدم. والأمر الذي بعده من فوائد هذا الحديث جواز الاستخلاف في الصلاة إذا ناب الإمام شيء. هنا الصديق كان هو الإمام متأخر لأجل وجود النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك إذا كان الإمام محتاج، فإنه يجوز له أن يستخلف شخص آخر يكون مكانه، خلافا لمن منع من ذلك. والفائدة التي بعدها أيضا في هذا الحديث المشي اليسير ما يؤثر في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وهذا تأخر، يحصل في مشي يسير ما يؤثر في الصلاة عند الحاجة، مثل قتل عقرب ولا إنقاذ طفل من هلكة يسقط من درج ولا يذهب إلى النار ولا نحو ذلك، كل هذا ما يؤثر إن شاء الله. كذلك من فوائد هذا الحديث فهم الصديق للأمر، فهم الصحابة لا يعدلهم أحد، هم أفهم الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت مكانك أشر له وفهم الإشارة، ومع ذلك ما امتثل الأمر، وكان عدم امتثاله للأمر أحب إلى رسول الله من امتثاله، لأن عدم امتثاله لأن فهم هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أثبت مكانك تشريف له، وأراد التواضع وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول أن المتواضع يرفعه الله والمتكبر يضعه الله. فهذا الرجل هكذا يرى نفسه، هكذا ينظر إلى نفسه، يقول ما يليق ولا يتصور أن يكون ابن أبي قحافة يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله هذا الرجل هو الثاني بعد رسول الله ورفعه الله فوق كثير من خلقه. هكذا سنة الله في التواضع. فالمقصود أنه قاله أثبت ومع ذلك ما ثبت، ولا يرون هذا عصيان، بل يرون هذا الفهم الصحيح للنصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بعني جملك وقال لا، ولا يرون هذه معصية، إنما يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم ليس من باب الدين وإنما من باب الدنيا، بيع وشراء ما في شيء، أنك تقول لا ارفع نزل، هذا يدل على أنهم أفهم الناس. جاء بعدهم أهل الرأي، جاء بعدهم أهل الظاهر، وجاء ناس جمدوا وناس زادوا وناس نقصوا، والمرجع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصح الناس أفهام وأذهان، يعرف كيف يتلقى النص. ونحن الآن نجتهد أن نفهم فقط، نصل إلى كيف بس يتلقون النص، وهذا هو أصل الفقه. كذلك من الفوائد مسألة التسبيح والتصفيق، عند مالك التسبيح للجميع النساء والرجال، ويقول إن قوله في الحديث إنما التصفيق للنساء يعني من فعل النساء ومن طبائع النساء، ولا يعني أنها تصفق في الصلاة، وإنما يسبح الجميع. والجمهور خالفوا مالك في هذا وقالوا لا، لأن في لفظ آخر قال فمن نابه في الصلاة شيء فلتصفق النساء وليسبح الرجال، ويكون هذا نص يقطع النزاع. ما بلغ مالك، مالك تأول حديثنا هذا قول عليه الصلاة والسلام هنا يظهر من العموم، قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، قال هذا للرجال والنساء. وأما قوله في آخر الحديث إنما التصفيق للنساء يعني في غير الصلاة، هذا من طبع النساء ليس المقصود، لكن الحديث الآخر يفصل النزاع، قوله في الحديث الآخر فمن نابه في الصلاة شيء فلتصفق النساء وليسبح الرجال. وأيضا أمن الفتنة، لأن المرأة صوتها رخيم، وإذا سبحت أو تكلمت في الصلاة ربما فتنت الناس أو ألقت في قلوبهم شرا، فلذلك تصفق باطن على ظاهر، تضرب بأطراف أصابعها على ظاهر كفها، تنبيه فقط. وإذا كانت بعيدة ما في مصلحة، لن يسمعها الإمام. كذلك من الفوائد هنا الفتح على الإمام، الإمام إذا أخطأ في الصلاة أو سهى أو أخطأ في الآيات يفتح عليه، خلافا لأهل الكوفة، فإن أهل الكوفة يمنعون الفتح على الإمام، ويرون أنك ما تتكلم في الصلاة ولا تخاطب الإمام ولا تفتح عليه، مع أن إمامهم الأكبر إمام مر على الكوفة علي بن أبي طالب كان يقول إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، الإمام إذا أخطأ ولا تلكى في الآيات ولا سهى معناه استطعمكم أطعموه. فمعناه أن الأصل الفتح على الإمام. هنا لما كان الصديق يحتاج إلى تنبيه كلهم نبهوه هم أن حتى التفت. وفيه أن الصديق رضي الله عنه كان من أكمل الناس في كل شيء، لما كان الالتفات في الصلاة فيه سعة ما كان يلتفت والناس كانوا يلتفتون، وهو عليه رضي الله عنه ما كان يلتفت في صلاته. والالتفات بالوجه أو بالعين اختلاس، يختلس له الشيطان من صلاة العبد. كذلك من الفوائد هنا قول بلال للصديق: أتصلي للناس فأقيم؟ معناه إذا جيت بتنوب واحد لا تحرجه. بعض الناس الآن إذا غاب الإمام يحرج بعض المأمومين، يقيم ثم يقول صلي يا فلان. لا، بلال شوف من حسن الأدب أنه قبل ما يقيم يقول للرجل: تصلي تأم الناس فأقيم؟ إذا رفضت شوف واحد ثاني، شوف واحد ثالث، يصلي المؤذن، ينتظرون الإمام. أما الإحراج هذا ما في داعي، يعني بعض الناس ما يريد ولا يريدك أن تحرج هكذا. فانظر إلى حسن الأدب، نجال الصديق وقال: أتصلي فأقيم؟ لو قال الصديق لا ما أقام بلال أو يبحث عن غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أثبت، وأبو بكر لما أكثر التسبيح التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف خلافه يصلي مأموما. ويكون هذه الحالة الثانية لكنها حالة يسيرة، لأن قلنا أنه ما في أحد أم النبي عليه الصلاة والسلام إلا عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، فإن صلى بهم الفجر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وفات ركعة. لكن هنا يكون الصديق أيضا أم النبي صلى الله عليه وسلم جزء يسير من الصلاة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام وقف خلفه وهو مأموم، فلما أكثر الناس التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأشار إليها: نثبت مكانك. هذا شرف عظيم، هذا من أعظم الشرف الذي اختار الله للرسالة، يأمر بعض الأمة أن يصلي أمامه، هذا من أعظم الشرف. فلذلك الصديق تراجع وقال الحمد لله، رفع يديه وقال الحمد لله. هذا بشارة وشرف عظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمنه ويثق فيه ويقدم أمام يديه، ولكنه تراجع بعد ذلك، حصل الشرف ورجع. فلما قالها النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تثبت؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصديق لا يعدل أحد من هذه الأمة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يلتفت في الصلاة لشيء حتى يتمها. نعم، هذا ابن عمر أيضا كان في أول أمر في ساعة كانوا يلتفتون، والالتفات عند الحاجة يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجل في بعض المغازي إلى الجبل ينظر في العدو، فكان يصلي وينظر في الشعب، ينظر في جهة الرجل، يعني يلتفت يسيرا. الالتفات الحاجة يجوز، لكن لغير الحاجة اختلاس، يختلس الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، والله ينصب وجهه لوجه المصلي، فلا تلتفت، إذا التفت انصرف الله عنك. ما دام الله ناصب وجه لوجه المصلي لا تلتفت، لا بقلبك ولا بعينك ولا بوجهك ولا بصدرك، وهذا أشد أن تلتفت بصدرك تتحول عن القبلة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورائي ولا أشعر به، فالتفت فوضع يده في قفاي فغمزني. إنكارا عليه، الرجل هذا كان يتساهل في الالتفات، أبو جعفر القاري من التابعين، وكان ابن عمر جالس وراءه ما انتبه له، فالتفت فغمز ابن عمر في الصلاة في ظهره، غمزه إنكارا عليه في الالتفات، يعني لا تلتفت في الصلاة، وإن كان لا تبطل صلاته في الالتفات اليسير لكنه تنقص، اختلاس كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس، فأنكر عليه ابن عمر. نعم. باب خروج النساء إلى المساجد. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجنا تفلات، في لفظ آخر وليخرجنا تفلات، وهذا الحديث صحيح صحيح. لا تمنع إماء الله مساجد الله، إذا كان ليس منها فتنة ولا عليها فتنة فلا تمنعها، إذا طلبت الصلاة في الجماعة إذا كان ما منها فتنة ولا عليها فتنة، لأن أم سليمان بنت حكيم كانت تقول: أدركت القواعد يصلين في المسجد، القواعد من النساء، أما الشابات ما كنا يخرجن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أكد على الشابات، قال أخرجوا العواتق وذوات الخدور والحيض حتى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، هذا في صلاة العيد خاصة. وكذلك مالك يقول المرأة المتجالة يعني البرزة الكبيرة لا تمنع إذا طلبت، ويرخص في ذلك. سفيان وأهل الكوفة يشددون، يقولون ما تخرج المرأة المسجد، ويستدلون بأثر ابن مسعود العظيم أنه قال وذكرناه بالأسبوع الماضي، قال المرأة إذا خرجت من بيتها قيل لها ماذا تريدين، قالت أصل رحم أزور قريب أعود مريض أصلي في المسجد، فيقال لها تقول لها الملائكة ماذا تريدين بذلك، تقول أريد وجه الله، هذا يقول ابن مسعود وهذا لا يكون من جهة الرأي، فتقول لها الملائكة ما طلبت وجه الله بشيء أحب إليه من قرارك في البيت، لن تطلبي وجه الله والقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله من قرارك في البيت، قال الله عز وجل وقرنا في بيوتكم. فأهل الكوفة يشددون لكنهم لا مثل سفيان وأمثاله لا يردون الحديث. الحديث هذا تعرفون أحد ابناء عبد الله بن عمر حصل عليه ضرب، ضربه ابن عمر في صدره لما قال والله لنمنعهن بلال، ضربه ابن عمر، بل في لفظ آخر لعنه ابن عمر لعن، جاء في لفظ في سند صحيح أنه قال لعنك الله. أقول لك قال رسول الله تقول برأيك تتقدم على رسول الله، وفي في لفظ آخر أنه هجره إلى أن مات ما كلمه، كيف يرد الحديث برأيه هذا؟ الرجل الشاب أخذته حماسة قال سنمنعهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك وأنت ما تنتهي. ابن المبارك يقول يعني إذا كان ما منها فتنة وأصرت تخرج هي غير متطيبة في العيد، تخرج في أطهارها في العيد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج الحيض، إذا كانت حائض ما منها فتنة والعافية تحضر الصلاة. فعلى كل حال النساء كنا في عهد صلى الله عليه وسلم يخرجن الكبار متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، يحضرن الصلاة ودعوة المسلمين. أما إذا كان منها فتنة وعليها فتنة فأصول الشريعة كلها تمنع من هذا. وفي هذا الحديث فائدة أنها ما تمنع حتى من الأمور الأخرى. الآن ما حكم صلاتها في المسجد؟ ما حكم صلاتها في المسجد؟ سنة ولا واجب ولا مباح؟ أي فإذا كان أنه قال لا تمنعوهن من هذا المباح فيدل على أنها ما تمنع أيضا من الأمور الحسنة الأخرى، لو قالت أزور أهلي أعود مريض ليس من فتنة لا تمنعها، فإن الإسلام وسط ليس فيه تسيب وليس فيه تشدد، ما دام هذا الصلاة في المسجد ما تجب عليه بل لا تستحب حتى لها، صلاتها في بيته خير له. ومع ذلك إذا كان أنها ترغب في الشيء هذا وما منها فتنة فقال لا تمنعهن. فكذلك إذا طلبت منك زيارة أو طلبت منك عيادة أو طلبت منك حتى أمر مباح وما منها فتنة لا تمنعه إماء الله، فخياركم خياركم لأهله، إلا إذا خشيت منها الفتنة فأنت الراعي وأنت المسؤول. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبا. نعم، الحديث الأول خطاب للرجال والحديث الثاني خطاب للنساء، يعني كما أذن لكم الشرع فأنتن أيضا التزمن بالضوابط، لا تمس المرأة منكن طيبا تفتن نفسها وتفتن الرجال، واللي يخرجن تفلات، التفلة غير المتطيبة، التفلة غير المتطيبة، وأصل التفلة عند العرب متغيرة الريح يعني ليست رائحتها بطيبة. يقول امرؤ القيس في أحد أبياته إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير متفالي. وكذلك قال الآخر فيهن آنسة الحديث حيية ليست بفاحشة ولا متفالي، فالمتفال عندهم يعني سيئة الرائحة، لكن المراد فيها هنا غير المتطيبة يعني السلبية، لا رائحة سيئة ولا رائحة جميلة وإنما غير متطيبة، هذه التي أذن لها أن تخرج، وإذا كانت أيضا غير شابة ولا تفتن الناس. ولذلك كان عمر قال لسودة قد عرفناك يا سودة فانظروا في هذا الخروج حتى أنزل آيات الحجاب. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. تعرف أن عمر وقاف عند حدود الله، تعرف أن عمر وقاف عند حدود الله، وهي قد اشترطت عليها أصلا عند الزواج. هذه عاتكة أبوها الموحد اللي كان بين مشركين، أبوها زيد بن عمرو بن نفيل اللي لزم التوحيد ولزم دين إبراهيم والناس في شرك ومات على التوحيد، أمه وحده، ولذلك أهل الفترة ما لهم حكم مستقل. أهل الفترة اللي مات منهم على التوحيد مثل زيد بن عمرو فهو على التوحيد، أمه لوحده، واللي مات على الشرك فهو مشرك، ما لهم حكم يخصهم. هم بلغتهم الدعوة وبعثت الرسل وقامت الحجج خاصة في أمر التوحيد. وكانت عاتكة هذه من أجمل النساء، بارعة الطول والجمال، وكانت عند ابن الصديق، كانت عند عبد الله بن الصديق بن أبي بكر، وكان عبد الله قد أحبها حبا شديدا وهي كذلك، حتى أن الصديق خشي عليها أن تمنع من غزو ولا يعني تؤثر عليه، فأمره بطلاقها الصديق، قال هذه المرأة أشغلتك في محبتها وخاف أنها تشغلك عن غزو ولا تكون مثل الولد مجبنه ومبخله ومحزنه، فأمره والده أن يطلقها. فقال أبيات عبد الله بن أبي بكر يقول: وما مثلي في الناس طلق مثلها، وما مثلها من غير شر تطلق أو من غير بأس تطلق، يعني ما جاء منها بأس. فكان قدر الله أسرع، ذهب عبد الله بن الصديق في بعض المغازي وقتل في تلك الغزوة، فرثته رثاء، هي عاتكة، رثته رثاء حزين، حتى قالت: فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرة، يعني لن أتزين ولن أكف عن البكاء، وآلت أن لا تتزوج بعده. فكانت دخل مرة، كانت عند حفصة، حفصة بنت عمها، لأن هؤلاء كلهم عمر بن الخطاب بن نفيل وهذا زيد بن عمرو بن نفيل. فدخلت عمر مرة على حفصة فرأى هذه المرأة، لما دخلت استترت وإذا بارعة وجميلة، فقال: من هذه؟ مع أنها بنت عمه ما أعرف، من هذه يا حفصة؟ قالت: هذه عاتكة بن زيد، قال: اخطبيها علي. فخطبتها حفصة لعمر، وفي رواية أخرى أنها رفضت وقالت: أنا حلفت، فأصر عمر وقال: هذا ليس من أمر الإسلام أن المرأة تحلف أنها ما تزوج بعد زوجها، ما للمرأة إلا الرجل ولا الرجل للمرأة، الصحابة ما عندهم التكلفات والسوالف هذه اللي عند الناس اليوم. فقالت: إذا نشترط على عمر ثلاث شروط، الشرط الأول ما يضربني، عمر عنده في سمعة سيئة عند النساء أن يضرب، حتى أن بنت الصديق رفضت زوجه، شفعت عائشة أم كلثوم بنت الصديق، فعوض الله بأم كلثوم بنت علي بنت فاطمة، يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لها عائشة: خذي أمير المؤمنين أصلح الناس. قالت: لا حاجة لي فيه، إنه ما يصلح للنساء، ضراب للنساء ولا. فاشترطت هذه عاتكة أنه ما يضربها ولا يمنعها من حق، يعني لو تزور أحد ولا في حق، ولا يمنعها من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة شروط. فوافق عمر، فلذلك هنا تقول تمنعني عليه شرط، هو مشروط عليه شرط، يسكت عمر، لكن في خاطره أنه ما تروح. كانوا أصحاب محمد من زيادة الإيمان عندهم زيادة غيره، ثم قتل عنها عمر أيضا، فأخذها بعد الزبير بن العوام، وكذلك الصحابة هكذا، المرأة مثل بنت عميس كانت عند جعفر ثم عند الصديق ثم عند علي، وهذه عند ابن الصديق ثم عند عمر ثم عند ابن الزبير، ما عندهم تكلف، المرأة ما يصلحها للرجل وتبقى فيه. لما خطب الزبير، الزبير عاد غيرته شديدة، كما في صحيح البخاري أن أسماء قالت أن الزبير كان شديد الغيرة، فاشترطت عليها الشروط الثلاثة، قالت: على ما شرطت على عمر. فوافق الزبير، لكن كان ما يريدها تخرج أبدا، يعني مشهورة هي، فالحيلة المشهورة عن عمر ليست عن عمر، هي عن الزبير نفسه، لما رأى أنها ما تمتنع، والحديث يقول لا تمنعهن ومشروط عليه، يقول أنه جاء في طريق المسجد في الليل، فلما ذهبت المسجد ضرب بيده على عجزها وهي لا تراه، فتوقفت ورجعت إلى بيته، لما جاء من الغد وأذى المسجد الصلاة ما تحركت، فقال: ما ذهبت المسجد اليوم؟ قالت: الناس فسدوا ما عاد فيهم خير، تغيرت الأمور. قال: زين. فجلست في بيتها إلى أن ماتت رضي الله عنها. قتل الزبير وهي حية، فأيضا رثت الزبير، رثت أزواجها الثلاثة وهي شاعرة ومن خيار المسلمات، وهي التي تقول لابن جرموز اسمه عمر، تقول يا عمر لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد. تقول ما هو بشرف انك تقتلك نائم، نبهه ونشوف بعد شجاعتك، الزبير من يقف في وجهه. فتقول يا عمر لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد، لن تجده يرتعش ويخاف. وماتت رضي الله عنها وهي من خيار الناس، عاتكة بنت زيد أخوها من العشر المبشرين وأبوها الموحد اللي كان بين المشركين، وتزوجت هؤلاء الثلاث الخيار. فالمقصود أن عمر كان يسكت، تقول تمنعني ويسكت. نعم. حدثنا أبو مصعب يقول أن في أيضا قصة في زواجها من عمر أن علي قال أين عاتكة، ثم ذكرها بالبيت اللي قالته في رثاء ابن الصديق لما قالت فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرة، وذكرها بالبيت في ليلة زواجها، يعني وين الحلف وين. فقال عمر لا تغمنه وتغمها، ما مو بهذا وقت هذا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المسجد؟ قالت نعم. نعم، فيه أن النساء كن يخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة تفهم من خروجهن مشروط، مشروط بعدم الفتنة منها وعليها. فتقول، وهذا يدل على هذا من فوائد هذا الكلام من عائشة، أن الدنيا تغيرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض الصحابة ما نفضنا أيدينا من قبره إلا وقد أنكرنا قلوبنا رضي عليه الصلاة والسلام، كان النور اللي في وقته. فتقول لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء ما أذن لهن. ليه؟ لأن الإذن كان مشروط والآن في فتنة، ونساء بني إسرائيل منعنا المسجد، أما في عهد صلى الله عليه وسلم كان ما في فتنة. الحمق ما لنهاية. سمعت بعض أهل عصرنا في شريط مسجل يقول هذا كلام من عائشة كفري. ليه؟ قال معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم شريعته مبكاملة، وأنه يعني فيها تغيير وأنه ما بلغ، ولكنها تعذر مثل الكلام. يقول هذا كلام كفر، لأن قالت لو أدرك كان منع، معناه أنه مات ما كمل الشريعة. سبحان الله، ما أدري كيف الناس هذه تفهم، صلى الله عليه وسلم. كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول عدم الفهم عقوبة من الله، عدم الفهم أحيانا عقوبة من الله، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله عز وجل يقول وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا لئلا يفقهوا. فبعض الناس يكون عدم فهمه عقوبة من الله له، لأن هذا هو الأولى به، لأن قلبه مو بصالح. كيف يفهم من هذا الكلام أنه كفري؟ يقول إن هذا معناه أنه مات ما بلغ، وأنه يمكن تغيير شريعته بعد وفاته. سبحان الله العظيم. عائشة تقول الحكم مشروط والشرط الآن ما تحقق، وأنتم الآن ما ترتدعون إلا بكلام عليه الصلاة والسلام، لو أدرككم كان منعكم على حسب الشرط السابق. نعم. باب ما جاء في البصاق في القبلة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. نعم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصاق في جدار القبلة. القبلة كانت من طين، يعني الجدار القبلي هذا من طين، والعرب حديثي عهد ببادية، ما يعني ما عندهم حضارات ولا تطوروا. تعرف أهل البادية وأهل القرى يعني ما عندهم أهل، في أحيانا متعود على السعة يبصق في أي مكان يبصق، بخلاف أهل اللي لهم قدم في الحضارات يمكن أنه. فكان وأيضا المسجد يأتيه ناس من العرب ويأتيه أخلاط، فوجد بصاق في جدار القبلة، ولا يعني هذا أن الصحابة يفعلونه، لكن يوجد منهم أو معهم من العرب ومن غيرهم. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الجدار القبلة في نخامة، تأثر وما وكل أحد، جاء عليه الصلاة والسلام وحكها بنفسه. وفي رواية أخذ عود وحكها، ثم أمر بخلوق وزعفران ووضع مكانها. كل هذا تعظيم المسجد، وأن تطيب المسجد وتعظيمه شرف، وأن الإنسان إذا وجد في المسجد قذاه ولا عود ولا منديل لا يقول إني بنادي العامل، ترى شرف لك إنك ترفعه أنت، أنت شرف لك أنك تنظف بيت الله. النبي صلى الله عليه وسلم لو أشار جو الصحابة كلهم ومع ذلك هو بنفسه تولى حكها بنفسه، وهي نخامة يعني أكثر الناس يتقزز منها، ومع ذلك أخذ عود وحكها وأمر بخلوق. فأنت أي شيء تجده في المسجد هذا ليس بيت أحد، ليس بيت الإمام وبيت المؤذن، بيت الله عز وجل، فيكون شرف. حتى جاء في بعض الأحاديث أن عرضت عليه موازين أمتي فرأيت فيها القذاة، يرفع الرجل من المسجد رأيتها في ميزانه يوم القيامة. ثم قال إذا كان أحدكم يصلي لا يبصق قبل وجهه فإن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه، وهو في السماء، الله في السماء لكن في جهة قبلة المصلي، كما تقول القمر في وجهي وهو في السماء، ولله المثل الأعلى. ومعنى هذا أن الله عز وجل رؤوف ورحيم وودود، ولذلك إذا كبر المصلي نصب الله وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. ولذلك ليس من الأدب أن تبصق قبل وجهك، لأن هذا جهة الله عز وجل، هو يكون في جهة قبلة المصلي وهو في السماء، ولكن تبصق عن يسارك تحت قدمك إذا كان مسجد حصبة، وإذا كان مثل الآن فرش تبصق في ثوبك كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ طرف ثوبه وقال أو يبصق في ثوبه إذا كان ما معه منديل. الأمر سعى فيه فائدة من هذا أن البصاق لا يخلو من أحرف، وبعض الفقهاء قالوا الكلام مكون من حرفين فأكثر، فإذا خرج منك حرفين بطلت صلاتك، وأدخلوا مسألة النحنحة والانتحاب والتأوه والنفخ ونحو ذلك. فنقول هذا يرد عليهم البصاق لا يخلو من خروج حرفين، تف ولا أف ولا نحنحة ولا شيء، يخرج أحرف، فيدل على أن الكلام كما قال ابن مالك في أول ألفيته، قال كلامنا لفظ مفيد، فالكلام عند العرب هو اللفظ المفيد. أما هذه لا تسمى كلام، تسمى أصوات، النحنحة والنفخ يسمى أسماء أصوات، أف ولا أح ولا كحة يخرج حرفين، ولا تثاؤب يخرج الألف والهاء، ولا عطاس، العطاس يخرج يمكن 4 حروف، ألف وتاء وشين وواو، ها أتشو، هذه يخرج حروف، لو كنا بنستطرد في هذه صارت كل حرف يخرج يبطل الصلاة، هذا ليس بشيء. ولذلك أحمد في المشهور عنه ومالك والشافعي يرون أن هذا كله خروج الأحرف لا تبطل الصلاة ما لم تكن كلاما مفيدا، لقوله عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام الآدميين. وفيه إن العالم يعلم الطلاب الأدب كما يعلمهم العلم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الأدب، أين تبسط، كيف تتنخم، كيف تستنثر، كيف تفعل، هذا من الأدب، وخاصة مراعاة البيئات اللي أنت فيها، يعني ينبغي طالب العلم يراعي البيئة، يعني يمكن هو يفعل أشياء في بيئته ما فيها شيء متعودين عليها، ويأتي إلى بيئة أخرى يكون لا، يعني يستهجنون هذا الشيء، فيكون من حسن الأدب خاصة طلاب العلم أن يعرف هذا الشيء. مثلا الاستنثار بصوت مرتفع دائما باستمرار أو كذا، في بعض المسلمين يرون هذا ما في شيء وأن هذا عادي، في بعض الناس لا يرون هذا ليس بجيد، فيكون هو ينتبه للأشياء هذه، الأشياء التي تخل به وهو طالب علم يتركها، يستنثر بدون صوت مرتفع أو يخرج من المسجد أو يبعد إلا الشيء الذي يعني لا بد منها والشيء القليل. فهنا علمهم كيف تبصق وأين تبصق وكيف تتنخم، وكيف حتى قال الصحابي لما اليهودي حسدنا على هذا الأدب قال نبيكم ما ترك شيء يعلمكم إياه، حتى القراءة علمكم كيف تقضون حاجة، فسلمان ما قال نعم نرفع رؤوسنا بهذا، علمنا وأدبنا في كل شيء حتى القراءة، أمرنا ألا نستجمر بأقل من 3 أحجار ولا نستجمر برجيع دابة أو عظم وأن نفعل كذا وأن نفعل كذا. وقال أبو ذر ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا من خبر. فكلما كان الإنسان يعمل بعلمه كلما كان أحسن أدب وأكثر أدب. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار المسجد بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمرنا أن نستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم، قباء، قباء المشهور، هذا المكان المشهور، وسيأتينا حديث في فضل قباء، وهو في أول مدينة القادم من مكة، معروف مكان. وكان عبد الله بن الزبيرة يعني يفتخر بأحد ويقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. هو يكذب، ما جزعوا الأنصار حين ألقت بقباء رحلها، يعني الحرب، واستحر القتل في عبد الأشل، عبد الأشهل يعني. هذا قباء ما يعرفونه، مشهور مكانه، ويأتينا في حديث. لكن بعد ذلك هذا ابن الزبيرة لما أسلم اعتذر من هذا الكلام، فقال: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، لما كنت بور هلاك كنت أفتق، ولما أسلمت أرتق، أخيط اللي قلته. يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور. فهنا كان أهل قباء في صلاة الصبح يصلون إلى جهة الشام، والنبي عليه الصلاة والسلام مكث 17 شهر إلى قبل بدر بشهرين. بدر كانت في شوال، وهذا النسخ جاء في شعبان، قبل بدر بشهرين، وكان وجهه جهة الشام 17 شهرا. وكان في مكة يصلي بين الركنين، فيكون يستقبل الكعبة ويستقبل الشام، لأنك إذا صليت في الكعبة بين الركنين يكون الشام أمامك والكعبة أمامك، فكان يجمع بين الحسنين، وكان موضع صلاته في مكة بين الركنين. لما جاء المدينة ما يمكن الجمع، مكة خلف ظهرك والشام أمامك، فتوجه تلقاء الشام بوحي، ولكنه كان يقلب وجهه في السماء كما وصفه ربه، يريد الرجوع إلى قبلة إبراهيم عليه السلام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهؤلاء الصحابة قد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر يمتثلون مباشرة، ليسوا مثلنا اليوم وجه الحكمة ومن قاله وهو خبر واحد ولا خبر كم، لا، ربوا كلهم على أن الأمر سمعا وطاعة. فهنا خبر واحد وهم يصلون، واللي جاءهم اسم عباد بن بشر، اللي جاءهم بالخبر هو عباد بن بشر، هنا يقول أتاهم آت، في اللفظ الآخر هو عباد بن بشر رضي الله عنه. فوقف على المسجد فقط، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، وقف على المسجد وقال: القبلة حولت إلى مكة، وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وصلينا جهة مكة. فقط خبر، خبر واحد، وفي أعظم شيء في عمود الإسلام، ومع ذلك كلهم استداروا وهم في الصلاة، فأصبحت أول الصفوف آخرها وآخر أولها، وتقدم الإمام وأكمل صلاته. هكذا تزكر، إذا جاء أمر من الله ومن رسوله سمعنا وأطعنا. وهذا اللي فازوا به على الناس اللي بعدهم كلهم إلا ما شاء الله، الأمر يا الله يطبقونه، وش الحكمة، خبر واحد، من قاله، وش ما قاله، وش كذا وهكذا. اليوم تأتيه الفتوى من علماء واضحة يقول لك ما أدري كيف، شوفوا غيرها، شوفوا هذا الصحابة، أبدا هذا الصحابة. في هذا فوائد، منها أن هذا الحديث أصل في من ابتدأ الصلاة على حال ثم تغير حاله أثناء الصلاة، أنه لا يستأنف من جديد، مثل من صلى عريانا ركعتين ثم وجد سترة، فإنه لا يلزم أن يعيد من جديد، لأن هؤلاء صلوا إلى غير القبلة، لما بلغهم الخبر كملوا الصلاة. ومثل من صلى صحيحا ثم مرض ما يصلي من جديد، ومثل من صلى متيمما ثم وجد الماء في أثناء الصلاة. فهذا الحديث يرجح أنه يستمر في صلاته هو، وإن كان هذا الحديث فيه احتمالين، يعني الآن متيمم ركعتين متيمم ثم حضر الماء، هل يقطع الصلاة ولا يكمل على ما هو عليه؟ هؤلاء الصحابة كانوا إلى غير القبلة، لما جاءهم الخبر قلبوا إلى القبلة، لكنهم استأنفوا صلاتهم. في بعض الأشياء يمكن قياس على هذا الحديث أو إدخاله فيه، وبعضها فيه نظر. كذلك من اجتهد إلى القبلة وأتى بما أمر به ثم تبين له في أثناء الصلاة أنه مخطئ وهو قد فعل ما أمر به، يعني ما عنده محاريب ولا عنده أحد يسأله، واجتهد وصلى هكذا، ثم في أثناء الصلاة تبين له من النجوم أو من الشمس أو من القمر أنه مخطئ، يستدير إلى جهة القبلة ويكمل، ما يعيد الصلاة من جديد. وعلى هذا فقس، كل من ابتدأ الصلاة على حال وهو معذور فيها بهذا القيد، وهو معذور فيها ثم تغير حاله أثناء الصلاة، فإنه يكمل ولا يعيد من جديد. حتى أن لكن بعضهم يستحبون أن اللي يتبين خطأ في الصلاة أن يعيد استحبابا. تعرفون قاعدة مالك؟ قاعدة مالك أن الأمور المستحبة يعيد ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت ما يعيد، والأمور الواجبة يعيد داخل الوقت وخارج الوقت. هنا سئل مالك عمن تبين له خطأه في القبلة أثناء الصلاة فقال يعيد ما دام في الوقت، معناه أن يرى استحباب الإعادة ولا يرى اللجوء. كذلك الأوزاعي يقول يعيد ما دام في الوقت. وأما الشافعي فإنه قال قول يعني ما يفيدنا كثيرا، لأن الشافعي قال حسب درجة الانحراف، إن كان انحرافه داخل الجهة، يعني إذا كان وافق مثل في الرياض قبلتنا غرب، فإذا كان امتياما في الغرب ولا امتياسر مثل واحد مثلكم الآن يصلي ها في الزاوية هذه والزاوية هذه، هذا يقول ما يعيد، هذا أصلا ما عليه عاد. وأما إذا كان القبلة غرب وصلى شرق ولا جنوب يقول يعيد، فمعنى هذا أن مذهب الشافعي الإعادة، لأن الصورة الأولى أصلا عند الجميع ما عليه عادة اللي منحرف انحراف شديد. تأتينا الآن ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأحمد أيضا لا يرى وجوب الإعادة عليه، لأن أدى ما عليه، إذا كان أدى ما عليه ما وجد محاريب ولا وجد أحد يخبره ثقة واجتهد ثم تبين له خطأ أثناء الصلاة يكمل يعدل ويكمل مثل أهل قباء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجهت قبل البيت، إذا أصبت الجهة قبل البيت. الآن مكة عنا غرب، لأن الرياض شرق عن مكة، شمال شرق لكن جهة الشرق. الآن قبلتنا نحن غرب، فإذا أصبت الغرب فما بين الشمال والجنوب قبلة لك، لا تعمد. كل العلماء يقولوا ما تعمد الانحراف، إذا عرفت الجهة الواجب عليك دائما الإصابة قدر ما تستطيع، تقول الله ما استطعت. لكن لو تبينت أنك منحرف يمين ولا يسار وأنت قد أصبت الغرب فهذا ما عليك شيء، وهذه ساعة من الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث هنا عن عمر لكنه ثابت مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأهل المدينة، أهل المدينة قبلتهم جنوب لأن مكة عنهم جنوب، فيقول ما بين المشرق والمغرب قبلة لكم، بمعنى لو انحرفت إلى الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي كلها قبلة، لكن لا تعمد هذا، لا تتعمد هذا. في كلمة طريفة لأحمد، سألوه أهل بغداد قالوا نحن في بغداد قبلتنا إلى الجدي، الجدي النجم اللي في السماء هذا، فغضب أحمد قال ما الجدي؟ قبلتنا إلى بيت الله الحرام، هم قصدهم نهتدي بالجدي يعني إنها اتجاه الجدي، ما أراد هالكلمة، قال لا قبلتنا إلى، واستدل بهذا الحديث قال إذا كنتم في بغداد وانحرفتم يمينا أو شمالا ما عليكم شيء من غير تعمد، لكن لا تقولون قبلتنا إلى الجدي. نعم. باب من جاء والإمام راكع. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت رضي الله عنه المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. نعم. هذه مسألة الدبيب، مسألة مشهورة، هذه مسألة الدبيب، ومعنى الدبيب أنك تدخل المسجد والناس ركوع فما تريد أن الصلاة تفوتك، فتقف هناك عند الباب وتقول الله أكبر ثم تركع تدرك الركعة ثم تدب حتى تدخل في الصف وتدركهم وهم راكعين ولا هم قد قاموا. فهذه مسألة الدبيب، هذه فعلها أبو بكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. لكن ولا تعود هذه مختلفة في معناها، لا تعود إلى التأخر، محتملة، لا تعود إلى التأخر عن الصلاة، لا تعود إلى الإسراع يعني كان نفسه ينقطع، وأيضا الضبط، في بعضهم قال ولا تعد يعني ما عليك إعادة، وبعضهم قال لا تعدو لا تركض، وبعضهم قال لا تعود، فهي فيها عدة احتمالات هذه، وهذا الفقه انك تنظر في النص تشوف الاحتمالات وترجح بعض الاحتمالات بالأدلة. فحديث أبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد. إن قلنا أنه بهذا اللفظ ولا تعد نقول لا يعد. لماذا؟ يحتمل لا تعد إلى نفس فعلك أنك تدب، ويحتمل أنك لا تعد إلى التأخر، ويحتمل أنك لا تعد إلى الركض والإسراع. هذا فيه احتمالات. وإن قلنا أنه لا تعد معناها أقره وقال ما عليك إعادة، وإن قلنا لا تعدو يعني لا تركض. لكن لما رأينا فعل الصحابة وجدناه يرجح أن هذا الفعل جائز، فقد ورد عن عدة من الصحابة أنهم فعلوا هذا. هنا الآن زيد بن ثابت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفون الصحابة ينكر بعضهم على بعض ويبلغ بعضهم بعضا، فزيد فقيه المدينة، فقيه المدينة زيد بن ثابت دخل المسجد ووجد الناس ركوع فركع ثم دب حتى وصل الصف. وكذلك ابن مسعود في الأثر اللي بعده كان يفعل هذا، هو أصحابه يكبرون ثم يدبون حتى يدخلون في الصف. وكذلك ابن الزبير، ابن الزبير ليس فعل، كان يأمر بها حتى في المسجد في الخطبة لما كان خليفة في مكة، يقول من دخل منكم والصف يخشى أن نقوم قبل أن يركع يركع ثم يدب، يعلمهم هذا. وذكر عن عدة من الصحابة. وسئل أحمد عنه، وأحمد عاد جمع الآثار، يعني أحمد يغنيك عن هذا، فأحمد أقره في مسائل أبي داود. قال أحمد لا بأس، لا بأس أن يدب ويدخل في الصف، لكن لا يصلي خلف الصف لوحده. إن صلى خلف الصف لوحده يعني أكمل صلاة لوحده خلف الصف يعيد. أما لو دب ودخل في الصف فإنه لا بأس، لا بأس له، لا بأس عليه إن شاء الله إن احتاج لهذا، إن احتاج. وإن كان استمر وقام وأتى بالركعة هذا أيضا حسن وعليه أدلة أخرى. لكن الدبيب هذا ما ننكر، لو رأينا رجل يدب ما ننكر عليه. عنده ثلاثة الآن، زيد وابن الزبير وابن مسعود وغيرهم أيضا، لا أذكر أسماءهم الآن، لكن فيه عدة من الصحابة فعلوا هذا وأمروا به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ودائما نحن نحتج بفعل الصحابة لأن يكون بعد وفاته يفهمون الناسخ والمنسوخ وغير ذلك. وأيضا ما ورد عن بعض الصحابة أن أنكر عليهم، لو ورد أن صحابي أنكر عليهم خلاص نقف الآن هنا وننظر نرجح، لكن ورد عنهم ما ورد إنكار، ما بلغنا أن أحد أنكر عليهم، فيدل على أنهم يفهمون أن هذا لا بأس به. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدب راكعا، كان يدب راكعا. نعم. باب العمل في جامع الصلاة. حدثنا أبو مصعب. الجامع مصطلح عند مالك تقدم كثيرا، الجامع يعني متفرقات، نحن نسميه متفرقات هو يسميه جامع، أحسن الجماعة أحسن من الفرقة. وهذا جامع، وسيأتي جامع آخر اللي هو ختام كتاب الصلاة. ونحن كنا نظن أننا سنختم الصلاة هذا الأسبوع والأسبوع القادم، ونقف يعني فقط أسبوع الإجازة، وبعد الإجازة نبدأ بالزكاة، لكن ما يمدينا هذا، فلذلك يكون التوقف من الأسبوع القادم. يعني الأسبوع القادم إن شاء الله ما في درس، الإخوة اللي بيسافرون ولا يراجعون، والأسبوع اللي بعده اللي في وسط الإجازة نقف أسبوعين. وأوصيكم كثيرا بالمراجعة. الآن أخذنا 550 حديث وأثر، 550 هذا كنز عظيم، نعم الكنز. لكن اللي بقي معك منها، بعضنا يمكن أمسك الثلث وبعضنا النصف وبعضنا العشر وبعضنا الثلثين، لكن بالمذاكرة يحيي العلم. ولأن بعد الإجازة إن شاء الله بأسبوعين كذا بنبدأ في الزكاة والصيام والحج، فيحسن أن تتقن ما سمعت من مالك ومن الآثار اللي ذكرت والشرح في الطهارة والصلاة، فيكون هذا إتقان. لأن هذا الكتاب عمدة الكتب كلها، الموطأ هذا عظيم البركة. ولذلك صدق الشافعي لما قال هو أنفع كتاب بعد كتاب الله تعالى، لأنه هو أصل الأصول. البخاري ومسلم والكتب الستة كلهم يأخذون منه، وأيضا مضبوط وقليل الشذوذ، لأنه كما تقدم الأسبوع الماضي مالك يقيس الأثر والعمل، كله يجمع بين الأثر والعمل، وكلها كما ترون عمل الصحابة، هذا دين وثيق. فأنا أوصي الإخوان مدام في فسحة أسبوع أو عشرة أيام إجازة، حتى لو سافرت تأخذ الموطأ معك وتأخذ التعليقات وتنظر تأمل وتراجع وتستشكل وتجيب عن إشكالات حتى ترسخ. سبحان الله العظيم، ما فيه علم إلا بالمذاكرة تحيا يحيا. ولذلك فرصة أن الدرس يتوقف بين فترة وفترة، يكون فيه فرصة للمذاكرة والاستذكار والمراجعة. وأحسن مذاكرة لو كان مع زميل لك، لو تأتي أنت وبعض إخوانك وتمسكون الموطأ وتأخذه باب باب وتقول باب مثلا الباب اللي قبل هذا باب الدبيب هذا وش فيه؟ في أثرين، أثر زيد وأثر ابن مسعود، وكيف نجيب عن حديث أبي بكرة؟ يجاب عنه بكذا وكذا. هذا الاستذكار ستجد فارق شاسع بين مسألة أنك تسمع تسمع تسمع وبين أنك تذاكر. ولذلك كل السلف كانوا إذا سمعوا الحديث ورجعوا إلى البيوت يردونه، لأن الإخراج بعد الإدخال هو ليرسخ. حتى بعضهم يوقظ الجارية ويوقظ الصبيان ويسمعهم الحديث، يريد فقط المراجعة. أما تستقبل تستقبل تستقبل وتظن أنه يبقى، ما يبقى إلا إذا رديت ورجعت. فالآن 550 هذا كنز عظيم وحجة علينا جميعا، تستذكر كله حتى إن شاء الله إذا استأنفنا يكون استئنافا عن قوة بعد ما نختم الصلاة ونبدأ في الزكاة، يكون هذا على الأقل رسخ والإشكالات تحصر ويسأل عنها العلم. نعم.